وكثيرا ما يحالفنا الخطأ. وقد يأتي العبد يوم القيامة وتوضع أعماله في كفة الميزان، حسناته في كفة والسيئات في كفة، فقد ترجح أخطاءه، العمر قد يطول وتكسر الأخطاء، ونحن بشر نخطئ كثيرا، لسنا معصومين، المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم. ورب العالمين تبارك وتعالى يحب لأهل الإيمان الجنة، يحب أن يدخلهم الجنة، وجعل لها أسباب. فجعل رب العالمين تبارك وتعالى كما جعل للجنة أسباب من طاعات، وقد يأتي العبد بمعاصي ويعصي أوامر الله جل وعلا، فجعل رب العالمين تبارك وتعالى مكفرات، لأنه أحب له الجنة. وقد تأتي يوم القيامة معاصيه لتزيد على أعماله الصالحة من صلاة وغيرها، فجعل رب العالمين تبارك وتعالى هناك من الأعمال ما يكفر هذه المعاصي للعبد. ومن هذه الأسباب التي تغفر بها ذنوب العبد عباد الله بر الرجل بأمه. كثير منا يغفل عن سبب من أهم أسباب دخول الجنة، وهو أن يبر الرجل أمه. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال: يا ابن عباس، خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، أحب امرأة فأراد أن يتزوج بها، فطلبها فرفضت المرأة أن تتزوج بها، قال: فخطبها غيري فأحبت أن تنكحني. في نفس الوقت ذهب غيري ليتقدم إليها جار أو شخص أعرفه فخطبها فأبت أن تنكح، فأحبت أن تنكح هذا الشخص، قال: فغضت عليها، كيف أتقدم أنا وأرفض؟ فتدخل الشيطان يجعل في نفسه أن أقتلها. ماذا؟ سأر لنفسه، قال: فقتلته. ثم جاء لابن عباس فقال: يا ابن عباس، خطبت امرأة كما يخطب أي شاب من الشباب فأبت أن تنكحني، حق لها، حق لأي فتاة أن ترضى بمن شاءت وترفض من شاءت، قالت: فأبت أن تنكحني، فخطبها غيري فأحبت أن تنكحني، فغضت عليها فقتلتها، ألي توبة؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: أحية أمك على قيد الحياة؟ يا ابن عباس، يسأل عن نفس قتلها ظلما وعدوان، نفس حرمها الله، توعد الله جل وعلا قاتلها، وهو قتلها ليس العذر ولا قتلها خطأ، إنما قتلها عم، وتسأله عن حياة أمه؟ قال ابن عباس: دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فكه في الدين ففكها في دين الله. أحية أمك؟ قال: لا. قال: إني لا أعلم عملا يقرب إلى الله مثل بر الرجل بأمه. إني لا أعلم عمل يرفع الرجل هذه الخطوات التي مثل بها بالقتل مثل بر الرجل بأمه. الذي يقربك أيها الفتى الذي قتلت، الذي يرفعك درجات، الذي يعوضك عن هذه المصيبة، بر الرجل بأمه. كثير منا الأمهات في البيوت، في كثير من البيوت مهانات، الرجل ذو قوة وقد يكون صاحب مال، فتجد كل الأولاد يقدرونه، أما الأم أنت وأنت وأنت وأنت، فتجد كثير من الأمهات في البيوت مهانات، ما أن تبكي عليك حتى تتخرج وتتزوج في الوقت الآخر حتى تنجب أنت أولاد، فتصبح الأم تحمل همك وهم أولادك، وهذا هي حياتها كلها. فيقول ابن عباس: إني لا أعرف عملا يقرب إلى الله مثل أن يتقرب العبد إلى الله ببره الأم. كثير من الناس يسعى إلى الجنة والجنة في بيته سبب من أسبابها، يسعى لماذا؟ ليتصدق على هذا، ويسعى ليكرم هذا ويصل هذا، ونسى أن في بيته سبب من أسباب الجنة وقد تجده يطلع. أي جنة تطلبها إن لم تؤدي معروف أمك إليك؟ من الذي رباك؟ من الذي علمك؟ من الذي صبر من أجلك؟ ومن سبب في وجودك؟ أبيك وأمك، ثم ذهبت لتعطي حقوق الناس وتركت حق أمك. الله لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رغم أنفه ثلاث. من هذا يا رسول الله الذي أرغم حتى وضع أنفه في التراب من الخسارة؟ قال رجل أدرك والديه أو إحداهما أو أحدهما ولم يدخل الجنة. خسران، خسران، خسارة كبيرة أن يدرك والديه على قيد الحياة ولا يستطيع أن يدخل بهما الجنة، يتقرب إليهما حتى يكون سببا في دخوله الجنة. ومن أسباب مغفرة الذنوب عباد الله الخوف من الله جل وعلا وخشيته، الذي ذهب عند كثير من الناس. ولا أقول يغفر ذنب العبد، وإنما قد يغفر ذنوب العبد كلها حتى يدخله الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه في المعاصي حتى قيل أنه لم يعمل خيرا قط. قال لما حضرته الوفاة جمع أولاده فقال: أي أب كنت لكم؟ الرجل قد يسعى في الدنيا ويأكل هذا وتجرع على هذا، عندما يوضع على فراش الموت هذه حقيقة لا يستطيع أحد الهروب منها. قد تبرر لنفسك أنك ستعيش وأنك مريض ستشفى، أما لما توضع على فراش الموت، الموت له طعم. لما تكون هذه حقيقة، كثير من الناس يرحمهم رب العالمين تبارك وتعالى بأن يتدارك الموقف وما هم فيه. فلما وضع هذا على فراش الموت كأن الله أراد به خيرا. فجمع أولاده فقال: أي أب كنت لكم؟ حلم عقل إيه؟ قالوا: أحسن أب. وفي ذاك حاجة، والولد يهمه إيه؟ الولد الذي ليس بصالح، أكل وشرب ولبس، وفي ذاك حاجة. قال: فإذا أنا مت فحركوني ثم اسحقوني حموني، ثم في يوم من عاصف يوم ريح ظروا نصفي في البر ونصفي في البحر. ليه؟ ده كل الناس بتحب السطرة في هذا اليوم، يحب أن يستر. كم من الناس يوصوا بأن يمثل لي فلان، لأنهم يعلمون أن فلانا يحفظ السر، قد يبدو على الميت أشياء تدل على عذابه أو رحمته، فهو يوصي بهذا الرجل لعلمه أن هذا الرجل يكتم عليه سر. كلنا أصحاب معاصي، والذي سترنا هو الله. هو يخاف أن يظهر شيء للناس وهو عند الناس جميل، فيبدو شيئا فقد يخرجه المغسل، فهو يقول لأولاده: الناس تجتمع لكي يغسلوه ويدفنوه. قال: اجمعوا حطبا ثم احرقوني ثم اسحقوني اذا بقي العصر، فاسحقوني ثم زروني في يوم ريح. ليه كان بيعمل الراجل ده؟ يقول في احدى طرق الحديث، قالوا: انه كان يعمل نباشا للقبور، لص حرام، لكن لا يسرق تلفونات ولا يسرق اموال، انما تعرفون يسرق ماذا؟ ما الذي يخرج به الميت من الدنيا؟ كفن لا جيب له، فيش في محفظة ولا في تلفون. استكسر عليه هذا الرجل كفن سترة، فبعد أن يدفنوه ويغلقوا عليه القبر يفتح عليه قبره. لماذا؟ ليحبس كفنه ليبيعه. هذا عمله، هذا الرجل سنوات حياته يطعم أولاده هكذا. ولكن هذا الرجل مع كل هذا عنده إيمان أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه. إذا أنا مت فأحرقوني، في حاجة مخبية عن الأولاد، ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح. ليه حاجة؟ قال: إن لم تفعلوا، إن ما عملتوش اللي بقول عليه، سأجعل أموالي في غيركم. أعمل وصية بدل ما تورثوا أموالي أطلعها في مسجد ولا أطلعها في أي شيء. قال: اللي أنت عاوزه يا حاج محرام زي ما أنت عاوز. كثير من الأولاد لا يهمهم إلا ذلك. أول أسبوع زعلانين يعملوا صدقة لأبيهم، يقول لك: إن شاء الله نجيب شوية حزام كسوف في المسجد ولا حاجة. وهذه الأموال خلاص يا حاج، اللي بيعمل لنفسه. أنت ما صنعت لنفسك في دنياك تنتظر غيرك هذه الأموال التي جمعتها من هنا وهنا أن يفعل لك غيرك؟ لو كنت بدأت لكان أكمل أولادك. وكان العيال شافوك، الأولاد شافوك أنت بتفعل الخير قد تعودوا هذا الخير. لما مت قالوا هذا لأبينا بعد موته. لكن هذا في الدنيا هكذا ككثير من الناس. فقال إن لم تفعلوا إما أحرقتنيش فعلت كما أقول جعلت مالي في غيره. قلنا نفعل ذلك التعوذ. قال فوالله لئن قدر الله علي لو ربنا استطاع أن يجمعني يوم القيامة ليعذبني عذابا ما عذب أحدا من العالم. هو الرجل دوت عنده إيمان أن ربنا يحاسب العباد وأن ربنا قادر يجمعهم وأيقن أن ذنوبه هذه إذا وقف بها يوم القيامة لن ينجو من عقاب الله. ولكن الرجل أحب أن يخلص من عقاب الله. وكل هؤلاء الأموات سيفضح يوم القيامة يطلبون حقوقهم يوم القيامة وهو يخاف أن يجمعه رب العالمين تبارك وتعالى. فقال لأولادي احرقوني أنتم لو حطتوني في طرق في قبر ومثل الناس تحلل ربنا هيقول يوم القيامة كن فهكون زي الناس. لكن لو أنتم حرقتوني ثم سحقتوني طحنتوني كالدقيق ثم في يوم ريح شديدة نصف في البحر ونصف في البر مين اللي هيجمع بدر في الذرات المتناثرة في الهواء. هذا ظن الرجل هو عنده أن الله قادر ولكن احتال حيلة شك أن الله لن يقدر على جمعه بهذه الصورة. هذا كفر بالله. إذا ظننت ولم يحل لحظة أن هناك شيء لا يقدر عليه رب العالمين تبارك وتعالى هو الكفر بعينه. الرجل بدا حياته من عنده يقين من ربنا هيحاسبه خايف من عقاب ربنا خايف من ربنا جاله الشيطان خايف عاوز تنجو. احتال الرجل حيلة بجهل. كثير من الناس يفهم الإيمان إيمان مجمل ربنا قادر يشفي الأمراض يقول لك فلان عنده سرطان يقول يا أخي ربنا قادر هو عنده إن الله قادر على كل شيء ولكن التفصيلات الجزئيات عنده غير مكتملة إذا بتفرد في العالم من الجاهل. هو عنده علم مجمل أن الله قادر على كل شيء لكن بعض الأشياء قد تخفى عن بعض الناس تدخل الشيطان والجاهل. الرجل دي اجتمع عنده كفر بالله إن هو شك إن ربنا يجمعه على هذه الصورة وشك إن ربنا يحاسبه طالما فعل هذه الحيلة فجمع بين الكفر ولكن فعل هذا عن جهل فمات. ففعل أولاده المصير حرقوا حتى ظهر العظم صحنوه ثم في يوم ريح زروه في الريح. فبعدما مات أمر الله البحر الله القادر على كل شيء أن يجمع ما فيه فجمع البحر كل ما كان من الرجل وأمر البر الأرض أن يجمع ما فيه فاجتمع الرجل بين يدي الله جل وعلا كن فكان بين يدي الله جل وعلا. قال عبدي ما حملك على هذا إيه اللي خلاك تقطع نفسك والناس وتعمل الاشكالات دي كلها. قال خشيتك يا رب الخوف منك يا رب خشيتك يا رب حرمت معاصي وتعديت عليها يا رب وأمهلتني حتى طال بالعمر ثم مت على هذه المعاصي فخفت أن وقفت بين يديك يا رب فأخذت به فلن تكون إلا النار. ما حملك على هذا قال خشيتك يا رب الخوف منك يا الله. قال قد غفرت لك. بماذا؟ بصلاته؟ بصيامه؟ بزكاته؟ لا ولكن اجتمع عنده خوف من الله وتعظيم لجناب الله وقدر الله فاكتمل عنده إيمان كبير سوى عنده إيمان كبير. فلما مات على ذلك وربنا أرحم الراحمين أدخله رب العالمين تبارك وتعالى. كم من أناس وضعت أمامهم أموال رشوة مدرك مفتحه هل تركتها لله؟ تعرف قدر تركها لله كم؟ قد تغفر ذنوبك كلها وتدخل الجنة. كم من ناس عدت عليهم أموال من البنوك للاستثمار وتركوها وتعرفون لماذا؟ لا خوف الخسارة وإنما تركوها تركتها يا رب خوف منك لأنك حرمت الربا. كم من ناس زين لهم الزنا المستعار والشرب المفروشة، ولكن ما تركوها خوفا من زوجة ولا فضيحة من الناس، وإنما تركوها خوفا من الله جل وعلا. أمر ليس سهل. لا تظن أن خوف الله وخشيته أمر سهل، لا تحتاج إليه حتى تجمعه في قلبك، يحتاج إلى قدرة عظيمة. فلما تجتمع عندك يكون المقابل من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك ذنوبك كلها. فمن أناس تركوا صلوات، فلما ناموا عن العشاء تذكروا أنهم تركوا حق الله، فما قاموا من الفراش إلا لله. خش المسجد يصلي رياضا ولا سمعة ولا عشان مع أصحابه، إنما قام لله خوفا من الله. فلما كان ذلك ماذا عوضه رب العالمين تبارك وتعالى؟ بأن غفر له ذنوبه كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. كلنا أصحاب أخطاء ومعاصي، وليس أحد معصوم، إنما هو المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا أخطأ، ولكن هل هناك من أشياء تذهب هذه الأخطاء؟ جعل رب العالمين تبارك وتعالى أسباب تمحو هذه الخطايا، حتى إذا كان العبد يوم القيامة وفعل ذنب كذا وذنب كذا قال رب العالمين غفرت لك ذنب كذا بكذا، فإذا بقي شيء رب العالمين رحيم قال اذهب فقد غفرت لك فادخل الجنة. أحب الله لأهل الإيمان الجنة. ومن هذه الأسباب عباد الله التي تغفر الذنوب التوبة، أن تتوب إلى الله جل وعلا. تخطئ أخطئ، ما أحد معصوم. حتى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الناس بعد رسول الله، ولكن ورد لهم أخطاء ومعاصي. نعم ليسوا معصومين، ولكن انظر مع خطئهم ومع معصيتهم كيف يفعلون. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت من امرأة قبلة. صحابي المعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم معلمه ويقبل المرأة، بشر يخطئ، ولكن مع خطئه هذا انظر كيف تصرف هذا الصحابي. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمع عليه الشيطان والنفس زينت له المعصية، فقبل المرأة في الطريق، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذنبه بين عينيه، مصيبة حسنة. لكن ما يفعل الناس الذنب صباحا ومساء، وكأنهم لا يقدرون الله ولا يوقرون. هو فعل الذنب أخطأ، ولكن مع خطئه هذا لم ينسى أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أصبت من امرأة قبلة. قال فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. سكت الرجل ومشي. قال فأتيته عن يمينه يا رسول الله أصبت من امرأة قبلة. قال فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء من الجانب الآخر، أتى النبي صلى الله عليه وسلم من الأمام حتى جاءه عن الأربع جهات، والنبي يعرض عنه ورجل مستمر كيف أفعل في هذه المصيبة. إنه ليس الأمر أن قبلت امرأة، ولكن لا تنسى أنك عصيت أمر الله. هو لم يرسل رئيس زي لم يرسل وزير؟ لا، لما يكون زميلك طالب منك شيء ولا أمرك بشيء ممكن تعديه مش مشكلة وتعتذر له بشيء، لكن لما يكون المدير تلاقي الشركة كلها بتجري ورا بعضها، المدير جه، فالأمر يقدر بالآمر. فلما يكون الناهي هو الله وأنت تتجرأ على ما حرم الله هو ده المؤمن. مش الإشكال أنت تخطئ، ما أنت معرض للخطأ، أنت بشر، بشريتك تجعلك تخطئ. ولكن هل مع خطأك هذا ما زلت تعتقد أن الله سيحاسبه وأنك أخطأت في حق الله؟ هو الإيمان أنك تعلم في حق من أخطأ، هناك حق لله وحق للعباد. حق الله أنه حرم ففعلت، وحق العبد أنك تجرأت على امرأة فلان وأخت فلان وتعديت على أعراض الناس. كم الناس يعظمون حقوق الناس وينسوا حق الله. انتشرت فينا كثيرا جدا أنك تنظر إلى الناس، تأتي في عرس يقول لك يا عم أنت تفعل المعصية لأن الناس تقول عليه، الناس يقولوا مش غادر يعمل ابنه، ده أحسن مسرح ينعم. يا عم الله الله، أنت بتنظر للناس ولم تنظر إلى الله الذي رزقك هذا الولد، في حين حرم غيرك هذا الولد. والله كم من ناس امرأة تقول أتمنى ولو بنت ماذا كفيفة، من الخلفة ولو بنتك بنت كفيفة، وأنت عندك الأولاد وتتباهى بمعاصي الله. هو الأمر مش كده، هل أنت في قلبك تقدير وتوقير لله جل وعلا؟ فهو الصحابي فعل الذنب، أيوة يخطئ بشر، ولكن سريعا ما أتى يبحث عن العلاج، هل لي من توبة؟ قال فأقيمة الصلاة، كانت صلاة العصر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعدما سلم من الصلاة، قال يا رسول الله أصبت من امرأة قبلة. علي الموضوع إزاي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت معنا هذه الصلاة؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك ذنبك. أيوة في ذنوب وفي معاصي وإحنا بشر، لكن هل تبحث عن أسباب العلاج؟ هل تبحث عن الدواء؟ هل ما زلت تقدر الله جل وعلا وتبحث ألا تلقى الله جل وعلا وعليك معصية، ولا أنت عملت المعصية وعملتها في الخزنة بتاعت المعاصي؟ هل ما زلت في نفسك أنك عصيت الله وتوكل الله وتبحث كيف ترضي الله جل وعلا وتخلص من هذا الذنب؟ اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال كان رجلا قتل 100 نفس، راجل قضي فاجر، لم يقتل نفس إنما قتل 100 نفس حرمها الله. ده مش خنالة ولا ركلك بسيارة ضرب واحد، لا ده هو عمله القتل، قتل 100 نفس ثم أراد الله جل وعلا له أن يتوب. يتوب؟ أيوه أيوه، رب العالمين رحمته وسعت كل شيء، قدر له أن يتوب. فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، أنا عاوز علاج. قال فدلوه على راهب، راهب أي رجل قاعد في صومعة بيصلي بالنهار وبيصلي بالليل وبيصوم بالنهار وقاعد ياخذ، يأتي له الطعام كأنه رجل في مسجد، يأتي له الطعام وهو معتكف ولا عارف معاصي ولا ستات ولا أسواق ولا بيع ولا شراء، ملوش في الأمر ده خالص، رجل عاكف على عبادة الله لكن ليس له عنده علم، وعارف الصلاة الخمسة بيصلي، وعارف إن في الصيام بيصوم النهار، وعارف إن في القيام بيمسك من الليل، وقفل على نفس المسجد يتوتر يروع في المسجد يأكل ويقوم يصلي. كثير من الناس يظن أن هذا شيء، لأنه هو قاعد في المسجد وفتح المصحف كده كبير كده يسأله يا عم الشيخ أنا طلقت مراتي، مراتي 3 طلقات، يقول لك روح يا عم أنت عندك بيان. كثير من الناس يصاب من هذا، طالما يشوف واحد مقصر ثيابه بلحية، شفت المشايخ شفت الجاهل، وكأن هذه اللحية دليل على أنه من أهل العلم، ليس شرط. قد تكون في خطبة مثل هذه أتكلم خطيب عن اللحية وعن فرضياته وعن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وأنها من أمور الرجال فتلتح وليس عندك شيء، خلاص بقى كل ما يفعل شيء الناس كلها حزب، وهذا الرجل الحزب الأخر. شوف الشيخ بيفعل والرجل لا يعرف شيء، مش عارف أي خالص، لا يعلم شيء، قد يقول لا يحسن الوضوء، يتعلم؟ هو واجب عليك، ما أنت واجب عليك أن تتعلم. فقال دلوني على عالم، قال فدلوه على رجل المصطفى، فدخل يا عم الشيخ قتلت 99 نفسا، هل هي توبة؟ قال له إيه؟ قال له قتلت 99 نفس، هل هي توبة؟ قال لا. توبة إن أنت بتدور على، تخلصت البلد وجاي تقول توبة؟ قال لا. قال فأكمل به النعمة. يقول بعض أهل العلم الرجل الذي قتل نفسه، ألا قال لا أدري؟ الواحد يسأل عن شيء ما يعرفه، يقول لا أعرف. هو الذي سعى في قتل نفسه، هو بيسألك سؤال، قال يا توبة؟ قال والله ما أعرفش، ليس عندي علم بهذا. قال لا. طب هو الرجل ده أفتى بكده ليه؟ إن الرجل لا يعرف المعاصي شيء، الذي يعرف هذا أهل العلم الذي درس الفقه والأصول درس العقائد يعلمون مدى رحمة الله. أما غير كل ما يشوفه عادي من بصر عزيز الله ويقطع دو ويقطع دو ويقطع الدنيا كلها ليه؟ بيحصل ربنا ده بيشرب سجاير يا أخي كلنا أصحاب معاصي كلنا أصحاب معاصي مش مسلم أنت مو بريف كوبلي لا لا لا لا ليه هو ما يعرف عن المعصية شيء وليس عنده علم على بصر وهنا دخل جماعة التكفير هو ما عندهش علم وجت آيات إن اللي بيفعل شيء في القرآن في هذا العمل كافر وكل ما يشوفه حد يعمله كافر طب يا عم ممكن يكون رجل جاهل ما يعرفش ممكن يكون هذا رجل معذور ممكن يقول لك لا هو ما عندهش علم من جهله أخذ من هذا الباب هو رجل دي بعد ما يعرفش حاجة قال له قتلت 99 نفس هل يتوب كثير من الناس يسمع 99 نفس يمر الأمر على أذنه هكذا لا ده مصيبة تخيل كم من امراض رماه تخيل 99 واحد ماتوا لو كل واحد امرأة كم من امرأة مهملة كم من يتيم يتم والسبب في تيتيمه هذا هو الرجل عنده 3-4 عيال قتل سب المرأة مرملة والأولاد والأولاد كم من بيت كم من أم علمت ولدها أحبت أن تراه عروسا فقتل كم من أم حرق جدها على ولده عد بدل تكيل شوف كم أم 99 نفس مصيبة فأول ما بدأ الغائب الولد 99 نفس قال له يا عم بدو بدي قال فأكمل به الله استوى عنده 99 زي المئة ما خلاص كان أول من بشره بالنار ما انت ملكش توبة يبقى فين لا هو إما جنة أو نار ما دبتش يبقى هتروح النار فلما بشره بالنار قال له طب حصل فوق فأكمل به الله ثم رجع وما زال يريد أن يتوب سبحانه مقدر كل شيء قال دلوني على أعلم أهل الأرض يا جماعة فهموا أنتم مش عاوزين تفهموا ليه أنا مصيبتي هذه ما ينفعش فيها المرض هذا ما ينفعش فيه دكتور امتياز ولا واحد لسه متخرج ولا دكتور أنا أريد أستاذ جامع أنا عاوز استشهاد دلوني على أعلم أهل الأرض قال فوفق في هذه المرة إلى عالم رجل بقى دارس فعلا وتعلم فقال يا شيخ قتلت 9 لا قتلت 100 نفس هل هي توبة؟ قال ومن يستطيع أن يمنع عنك التوبة من يستطيع أن يغلق بابا فتحه رب العالمين تبارك وتعالى إلى قيام الساعة هي التوبة اللي تحكم لا يملكها أحد بل والله حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه أبا طالب إن أبو طالب قدم أشياء الدين كثيرة كان يحمي النبي كان يحط النبي ولو لا قد يقتل النبي فلما جاء موت أبو طالب النبي دخل عليه وعنده أبو جهل والشدة الكفار فقال يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله يا عم قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله رجل كان يقول كلمة يدخل بها الجنة خلاص هو على فراش أقول لا إله إلا الله هيموت أشفع لك بها عند الله يا عم قل لا إله إلا الله النبي ينزل عليه ملك من السماء مؤيد من الله وعمه وما استطاع أن يفعل له شيء يكرر عليه يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله ويقول أبو جهل أطرق وعبد الله أبو طالب ينفخ في الرجل الكذب حتى كان آخر ما تكلم نبي مؤيد من السماء وما استطاع قلب رجل كان آخر كلام أبو طالب أنه على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله هذه التوبة أو الشفاعة لا يملك أحد إلا رب العالمين تبارك وتعالى فنزل قول الله جل وعلا تعرفون في من؟ في النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنك أنت أيها النبي لا تهدي من أحبب ولكن الله عمل من أعمال الله يهدي من يشاء أنت نبي ولك أشياء لكن هذه من أعمال الله لا يقدر عليها أحد تمشيش انت دول كفار فدول مش هيدخل الجنة ابدا ده دوت مش هيولد على جنة مين اللي عرف؟ انت معاك مصيف جيبك وانت فيها سلسة وشجيرة وشجيرة. من ادراك حتى تعتدي على الله جل وعلا؟ ايه اللي عرفه ان فلان هيدخل وفلان مش هيدخل؟ قد يكون افجر الناس. شفت انا جبت عامل شك في قدرة ربنا سبحانه وتعالى، ولكن لما جمع خشية وخوف لله ايه اللي حصل؟ تبدل الامر من نار لجنة. من ادراك قد يكون افجر الناس ويوفق لتوبة لا توفق أنت إليها وتموت أنت على الكفر ويموت هو على الإسلام. كم من إناس يذكر الإمام أحمد بن حنبل رجل دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، ماش حاجة خالص، في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ورجل بيحارب النبي مع الكفار وعمال يضرب في المسلمين يقتل في فلان وفلان. قال فلما ضرب رجل أخذ يأخذ دم رجل المسلم ويضعه على وجهه ويقول فسط ورب الكفر. يا سلام ده اللي قتلته، يقتلت أولاد ورملت زوجته ضيعت أموالك، ولكن تبي يقول فسط بيت. فلفت نظر الرجل فقال بأي شيء فسط؟ فسط بيت، ده فسط بيت، ده مضروب على الأرض. فلما علم أنه فاز بالجنة فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم أم أقاتل؟ أنا في صف المسلمين وحارب الكفار ولا أسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ثم قاتل، مش هينفع منك حاجة لما تأسلم. فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم دخل في القتال فقتل. فكان الإمام أحمد يقول رجل دخل الجنة ولم يسلم بالله سلم. هي مش بكثرة الأعمال لكن بالنيات وبالقلوب، الأعمال ميزانها في القلوب. قد يبني رجل لله مسجد ويدخل به النار، إنما بناه ليقال فلان بنى مسجد، وفلان أعد مصلى في الطريق للناس ليسجدوا لله ويركعوا لله، فبنى الله له بيتا في الجنة. الأمر لما ركض في القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب دينار سبق ألف دينار، جنيه يسبق ألف جنيه. طب ازاي واحد يطلع جنيه، واحد يطلع ألف جنيه تقول له أبو جنيه يفك أبو ألف جنيه يطلعه لله؟ لأن الذي طلع الذي أخرج جنيها هو قد يكون نص مال، هو اللي معاه جنيه كله 2 جنيه ولا 5 جنيه، أما الذي أخرج ألف ألف من آلاف وطلع الألف كده يعني هو إيه غصب عنه. مدار الأعمال على القلب. فقال قدرت 100 نفس ألي توبة؟ قال ومن يستطيع أن يمنع عنك التوبة؟ ثم نصيحتي اذهب إلى أرض كذا فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معه. نصيحتي أنا أنك لا ترجع إلى هذه البلدة التي قتلت فيها، بلد سوء، رجل يقتل 100 نفس ولا يجد ما يمنعه. تخيل المعاصي لا تنتشر إلا بسببنا. إيه اللي خلى البنات والأولاد الشباب يمسك إيد البنت اللي يوقف في الشارع ويقبل البنت في الشارع ويعمل في الشوارع؟ لما امتنعنا نحن عن ماذا؟ عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما احنا قصرنا ابتلينا في أولادنا، تربي بنتك وحبسها وقفلها في البيت وعمال تعمل لها كل شيء وتروح منك الجامعة تجيب لك مصيبة. ليه؟ ما عملتش حاجة، ده خلاص صار، بس أنا خسرت. رأيت بنات الناس في المعصية فلم تتحرك لبنات المسلمين والمسلمون كلهم سواء. ماذا عندك وعند المسلم؟ إيه الفرق بين عندك وعند أخوك المسلم؟ هو عند المسلم. فلما رأيت البنت بدل أن تدخل عليها بنت حرام عليك الأهل اللي ربوك وعلموك، ليه بنت بتعملي كده حرام؟ ليه كده بتهيني أهلك وبتهيني رباك وصرف عليك؟ ليه عاوزة تسلمي؟ كلمة وأنت مطالب ادعو إلى سبيل ربك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ما هو عزيز الحسن والله عندك كلمة طيبة ولا ما عندكش؟ لا الشرع أمرك بقتل ولا بضرب ولا بأي شيء، كلمة بالمعروف. يا ابني ترضى أختك؟ ترضاه لأمك؟ ترضاه لزوجتك؟ لا. السلام عليكم، سيبه بقى مع نفسه، لا أنت مطالب أن تضربه ولا أنت مطالب بأي شيء، مش عمل. لما تركنا نحن ذلك وجدت المجتمعات كما ترى، المجتمع كما ترى، كيف أن تمشي في الطريق؟ وراجل قتل 99 نفس وما لهوش حد يعملها. اعمال البلطجه نحن الناس نساعد عليها. تعالى كده في اي عزاء تلاقي الناس كلها بعدها تدخل انت وتطلع. شكر الله وسلم. تبص تلاقي واحد جاي من بعيد كده الناس كلها وقفت. في يا جماعه يقول لك اكبر تاجر مخدرات في المنطقه. ايوه هي الناس كده وتعزم اصحاب المعاصي. ايوه ده لا اكبر تاجر سلاح موجود في البلد. فلما عصموه ظن الرجل انه لا يفعل شيء لان موقر ومعصم. الراجل لسه كنت معتدي على الناس امبارح ضاربهم وقاتلهم وقدام الناس واتفضل يا باشا. بس انت عارف رغم ان هو كده بس هو الجدع. فاين المجدع؟ يقتل في الناس ويستضعف الناس ويقف على الطريق وياخذ سيارات الناس وفي الاخر جدع. والله انت راجل جدع. هكذا المساعد على المعصيه فان قتل 100 نفس ولم يجد احد يردعه عن هذه الانفس. مفيش حد بينصر. فقال له اوعى ترجع لهذه البلد. لو رجعت هترجع تاني للقتل. اذهب الى ارض كذا فان فيها بها اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. اي الصحبه الطيبه. عاوز تستقيم فعلا انت صادق لابد ان تصاحب اناس طيبين. اذا كسلت عن الصلاه قالوا سمعت الاذان قم نصلي ثم نتحدث كيف شئت. مش واحد يقول لك تبسكوا يا عم انت ترى يا عم انت عم قطع المصليين. ايوه امال بينفع دي بينفع. رجل يرفع همته حتى تقوم على الطاعه واحد يقول لك تعالى نعمل عمره والتاني يقول لك تعالى ما نروحش مكان فلان. افتكرت تيجي واحد يقول لك انا اتزوجتش ليه؟ الجدع المتزوج يزوج من السجاير وكون نفسك والله الزواج طيب هتجيب اولاد طيبين ان شاء الله. واحد تاني يقول لك يا عم مش جميله. عيش شبابك عيش شبابك كيف؟ في محارب الناس في ملاك المسلمين. كان الاول يجهزون الجيش تعرفون لماذا؟ من اجل ان امراه كشف عنها ثيابه. هو النبي اخرج اليهود من المدينه جدا. امراه كانت في السوق فربط يهودي من طرف ثيابها باعلى فلما قام انكشفت عورتها في الصرخ فجهز النبي جيش واجب اليهود. اليوم من المتخصص في فتنه البنات؟ من اللي بيقف على المواصل الوقت؟ شباب المسلمين انا لله وانا اليه راجعون. انت عارف ليه يا ابني؟ عارف لاختك؟ عرضك الذي تعير به؟ قالوا في اختك المسلمه اللي طالعه من المدرسه تحولها من طالبه لزانيه. انت عاوز ايه؟ انت عاوز ايه منه؟ توقف على وسط الشارع ليه؟ الامور انتكست عند الناس. فقالوا اذهب الى ارض كذا فان بها الناس يعبدون الله فاعبد الله معه. قال فذهب وهو في منتصف الطريق احال بينه ما لا يمنعه من الموت. قال فمات. فقبل روحه فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب اختصموا فيه. ملك الرحمة قال لك تابعي تاب إلى الله فتاب الله عليه. تاب يا عم تاب لسه قتل لسه الدم على يده بتاع الراجل اللي كان بيصلي في المسجد. قتل 100 نفس وإيه اللي عمله هو؟ ما عملش شيء. هو من أهل النار. وملك الرحمة يقول جاء تاب فتاب الله عليه. وملك العذاب يقول لا إنه لم يفعل خطأ عملش حاجة. فأوحى الله جل وعلا ملكا على هيئة رجل فنحكم بينهم. فنزل فقال قيسوا ما بين الأرضين. هو ما عملش شيء. هو كان عند العالم فأمر به إلى ها هنا فمات أهله. فقيسوا ما بين الأرضين إلى أيهما كان أقرب فهو من أهله. إذا كان أقرب إلى بلد القاتل فهو كما هو قاتل. إذا كان أقرب إلى البلد التي فيها أناس يعبدون الله وهو راح يصلي معهم ويعبد معهم رايح حكمات في الطريق فهو من أهله. قالوا فقاسوا ما بين الأرضين فأوحى الله جل وعلا إلى الأرض التي أمر بها أن أعبد الله فيها أن تقاربها. قال أعبد الله بك إلى الله. والله يحب الرحمة ويحب التوبة. بس أنت توجه إلى الله ومتنى ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك طرق كثيرة حتى يدخلك الجنة. فأوحى الله إلى الأرض أن تقاربي فقاسوا فكان أقرب إلى هذه الأرض بشبر. رجل دخل الجنة بماذا؟ بصلاته؟ بصيامه؟ بحقه؟ بكفالته للأيتام؟ لم يعمل شيء. قتل 100 نفس ولكن دخل الجنة بماذا؟ بأنه تاب فتاب الله فيسر له كل شيء. أوحى إلى الأرض أن تقرب. ليه؟ هو رجل صالح؟ هو كان مجاهد؟ ولكن تاب. عارف يعني إيه واحد يبقى رجل بطل وينزل لدرجة إن هو يبقى عبد ذليل يبحث عن رجل يفتيه كيف يكون من أهل الجنة. التوبة دي تحتاج إلى مجهود كبير. وأخيرا أخيرا من أسباب مغفرة الذنوب عباد الله الرحمة التي نزعت من تحديد الناس الكثيرون للأسف. تجد الرجل على الطريق هو مسلم عمل حادثة. يقول لك ونشيله ليه واخش في سين وجيم؟ نفسه انت موت. وانا دخل نفسي في المرور في مشاكل ليه؟ وهو دي ينفع؟ اسمع الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان رجل بغي من بغايا بني اسرائيل. بغي امرأة زنية. قيل امرأة تاجر بعرضها. زنت مرة واخطأت. لا ده شغال على طول. ادفع. يدفع ويزن. امرأة بغية تاجر بعرضها. كم عصت الله جل وعلا كم تسببت في شباب اغوتهم الى هذه المعصية. وهي يوم في صحراء إذ بكلب يطيف برقية بئر كده غويط المية تحت بس بعيدة والكلب يأكل الثرى من العطش يجيب الرمل يحطه في الفم ويمضغه كده لعل يكون في شيء يكون فيه الرمل السحاب من العطش. قال فرأته هذه البغيض فنزلت إلى البئر ونزعت حذاءها مقاع ثم ملأته ماء ثم سقط الكلب فغفر الله له. عشان سقط كلب لما انا استكلاب البلد كلها والله مش موضوع كلب. الامر ان هذه المراه في صحراء لا يطلع عليها الا من الا الله فاجتمع في قلبها رحمه وايه اللي منها بدون الكلب انه مخلوق لله فلما رحمت خلق الله عاملها الله جل وعلا برحمته. شو اكرم الاكرمين ارحم الراحمين. وانت يا عبد هتكون رحيم ما تغفر للناس اظن ان ربنا هيعاملك بايه يعاملك كما عاملت الناس بالرحمة. قال فغفر الله لها بزناها لا انها رحمت كائنا خلقه رب العالمين تبارك وتعالى عملت عملا لله ما نزلتش بالشجر قدام الناس واخذت تسك الكلب وتقول لكم الناس يقولوا ناس طيبه ده الباح نايمه مش الكلام ده انها صحراء لا يطلع عليها الا الله. فلما فعلت العمل فعلته لله ليس الا لله فلما رحمته لله عملها الله جل وعلا هو ارحم الراحمين برحمته فغفر له. اجتمع عندها ايمان رب العالمين تبارك وتعالى رحمه. انت كم رايت من مسلم يستغيث ولم تغث وعنده العربيه وجاي بيخبط عليه يقول له والله بلدي تعبان وعاوز اوديه المستشفى يقول له والله بحلف ما اطلع من هنا ما تطلع انت احنا تطلع انت ان لم تكن لتغيث اخيك المسلم نفس. تعرف يعني نفس ربنا قال عنها من احياها فكانما احيا الناس جميعا. ليه دي نفس واحده يحييها يحيي الناس كلها ازاي؟ لان هو هي معاملتك القلبيه مع نفسه وحده لو رحمتها تدريب انت ايه ترحم هذا وذاك وذاك. لما تقتل نفس مفيش مشكله بقى تقتل 99 100 2000 مش مشكله ما كلهم زي بعضهم. لكن هذا شوف عزه لما كان احياها كانما احيا الناس جميعا. والله الموقف ده كم من جناسم في المستشفيات اطباء المريض يستغيث يا ام يقول له والله احنا لنا معاد بيطلع الدكتور ما بيلفش نبض شيء بس على كده انه يموت. ما كل يوم بيموت ناس الجديد يعني هذه رحمه استودعها الله في قلوب الناس. فلما عمل انت ما تقولش الست كانت زانيه. ايوه كانت زانيه اخطاء واصابت على نفسها في المعاصي لكن الايمان رحمه لمخلوقات الله جل وعلا فرحمها الله. غيرهم انظر الى المستشفيات الان انظر اليه لتعرف كيف يكون قدر الرحمه حتى يغفر رب العالمين تبارك وتعالى ذنب العبد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم بارك لنا فيما اعطيت اللهم اكرمنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفق ولاة امور المسلمين الى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة امور المسلمين الى ما تحبه وترضاه. اللهم من اراد مصر والاسلام والمسلمين بخير فوفقه يا رب لكل خير. اللهم من اراد مصر والاسلام والمسلمين بخير فوفقه يا رب لكل خير. ومن اراد مصر والاسلام والمسلمين بشر فاجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين. اللهم من اراد مصر والاسلام والمسلمين بشر فاجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين. اللهم من قتل مسلما او اعان على قتله انتقم منه يا رب العالمين كائنا من كان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.